قال بعض الإخوة يعبرون فوق الكتب، فما نصيحتكم في ذلك؟ نصيحتنا أن لا يفعل هذا، وربما تكون عن غفلة لا عن قصد من بعض إخواننا، وهذا هو الظن بهم أنهم ربما يصدر منهم هذا الفعل عن غفلة عن مثل هذا الأمر، فهذا ليس من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فهذه الكتب العلمية تحتوي على آيات وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كلام علمي من كلام علمائنا رحمهم الله تعالى، فليس من الأدب معها والتوقير لها والإجلال لها أن يعبر عليها أو تداس بالأقدام، فهذا ليس من التوقير. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذه من شعائر الله فيجب تعظيمها. وهذا نلاحظه. وشيء آخر أيضا نبه عليه، أن بعض إخواننا تكون سلت الكتب بجانبه ويريد يقدمها برجله، تجد يدفها هكذا برجله، وهذا خطأ والله، ولا يصلح هذا. فيها كتاب، فيها دفتر، فيه فوائد، فيها هكذا. فهذا ألاحظ أنا رأيت بعيني هذا، أنهم بعضهم عن غفلة أيضا يريد أن يقدم كتابه يدوس برجله يقدمها هكذا حتى يتقدم قليلا، وهذا من الخطأ وليس من توقير العلم. فأهل العلم نهوا أن تتخذ الكتب العلمية سترة، كما في كتاب المصاحف لابن أبي داود رحمه الله تعالى تتخذ سترة، ممنوع، وهذا لا يصلح. فكيف بتقديمها بالرجل أو العبور عليها وهي سترة شرعية يريد يستتر بها ويصلي أمامها؟ قالوا لا يصلح هذا ولا يجوز هذا، لأنه ليس من توقير العلم، كما ذكر ذلك ابن أبي داود رحمه الله تعالى في كتابه النفيس كتاب المصاحف. قال: شخص في صلاة الجماعة تقدم على إمامه لحاجة ثم رجع إلى الصف، فهل صلاته صحيحة؟ لا بأس، صلاته صحيحة إن تقدم قليلا لحاجة ما، فإن شاء الله صلاته صحيحة. والأصل أن الإمام هو الذي يتقدم الناس في الصف، والناس يكونون تبعا له، إنما جعل الإمام ليؤتم به، سواء كان في التقدم أو في المتابعة في حركات الصلاة أو في غير ذلك مما يتعلق بالصلاة. لكن إن احتاج إلى حاجة ماسة في التقدم، يكون ولده يلعب مثلا ويريد أن يزجره، ولده متقدم على الإمام في الصف، فلا بأس أن يذهب إليه ويزجره حتى ينتهي ولا يشغل المصلين، ويرجع إلى صلاته بعد ذلك ويواصل. فلا بد من حاجة، وأن الأصل أنه لا يصلح أن الشخص يتقدم ويتأخر ويتحرك في صلاة لغير ما حاجة، فإن احتاج إلى شيء لا بأس. ماذا تعرفون عن الكسائي رحمه الله؟ أنور، نعم نعم نعم، شيخ الغراء العربية رحمه الله، وهو من أئمة الكوفة العربية، علي بن حمزة، نعم أحسنت، أبو الحسن، نعم الأسدي، نعم أيون زد، من أراد أن يتبع حرف العربية فهو عيال على الكسائي، رحل إلى بادية الحجاز، أحسنت، وأخذ اللغة من هنالك من أهلها، فأهل الحجاز هم أهل العربية رحمهم الله، هم أهل العربية. رحمهم الله من أهل الإسلام والتوحيد. من يزيد؟ قرين سيبوي، نعم، وقريع سيبوي، ونديد سيبوي في النحو. سنت. نعم. نعم أحسنت، قرأ القرآن على حمزة، شيخه حمزة في القرآن، وقال بعضهم عاب عليه: من أين لكم هذه المدود، يعني تستغرقون يفرطون فيها؟ قال: أخذنا، هل لكم فيها شيخ؟ قال: نعم، شيخنا حمزة فيها، ولو رأيته لقرت عينك به. من يزيد؟ نعم، صلى بالرشيد فلحنه، فقال: لحنت لحنا لا يلحنه الأطفال، فقرأت لعلهم يرجعين، فلم يكلمني الرشيد يعني مباشرة يواجهني، وإنما قال: أي لغة هذه يا أكساهي؟ فقال: قد يعثر الجواد. قال: فقلت: قد يعثر الجواد. فنعم الجواد يعثر، والسيف تكون له نبوة كما يقال، لكل صارم نبوة، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة، هذا معلوم. طيب، عند من؟ بس أنا أكثر منك مالا. أرى بها أيضا، فنظر بعضهم هكذا الكسائي وكلمه عن المنبر بعد ما نزل، فكلموه وكأن تلميذ هشام من خلف، رأى فيه حدة في كلامهم، فقال: دعهم، وهل يسلم أحد من اللحن؟ قال: لا يسلم أحد من اللحن. طيب أحسنتم، بسم الله. قال رحمه الله: وقبل ذلك قوله رحمه الله تعالى: وأعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير، هل وفى بهذا رحمه الله أم حصر في تفسيره بعض المناكير؟ نعم، في الجملة وفى رحمه الله تعالى، وإن وجد شيء من ما ينتقد عليه رحمة الله تعالى عليه فهو قليل بالنسبة لغيره، شيء لا يذكر، هم غيرهم أفرطوا في كثير من مناكير ذكروها في كتبهم. أحسنت. الإمام البغوي اعتمد العشرة هؤلاء، لماذا؟ في نقل قراءتهم اعتمد على هؤلاء العشرة، لماذا؟ أحسنت، الاتفاق على جواز القراءة بقراءتهم. أحسنت. بسم الله. قال رحمه الله: فصل في فضائل القرآن وتعليمه. وهذا الفصل جميل، وغيره من يكتب في التفسير تجدهم يقدمون مثل هذه المقدمات الجميلة التي تتعلق بتفسيرهم، يقدمون مقدمات عن مفسرين وعن القراء، ثم يقدمون كذلك فصلا بين يدي تفسيرهم يتعلق بفضل القرآن وتعليم القرآن. فالقرآن كتاب عظيم مبارك كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وصفه الله سبحانه وتعالى بتأثر الناس به، أن الناس الذين هم من ذوي الإيمان هم من يتأثرون يتفاعلون مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه يحدث فيهم أثرا بالغا، كما قال الله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فله أثر بالغ ولا شك القرآن في الناس. وكذلك هو كما ذكر الله سبحانه وتعالى خير مفروح به، يفرح به العباد ويفرح به أهل الإسلام، فهو من أعظم ما أنزل عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا شك أن كتاب الله سبحانه وتعالى خير مما يجمع العباد من حطام هذه الدنيا، فالعناية به أمر مرقب فيه، كما ستسمع من كلام هذا الإمام في ذكر فضائل القرآن وفضائل أيضا كذلك تعلم القرآن، فهو نور كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه فوائد عظيمة جدا وفضائل جميلة في هذا القرآن، أنه نور يستضيء به أهله، وأنه كذلك يخرج ذويه من الظلمات، ظلمات الجهل وظلمات الشرك وظلمات بعضها فوق بعض، يكاد إذا أخرج الشخص يده لا يراها، فالقرآن يخرج الشخص من جميع الظلمات، من تنظر إلى الجمع ويخرجهم من الظلمات إلى النور، فالنور واحد والظلمات كثيرة، فلذلك أفرد النور لأنه كتاب الله ودين الله سبحانه وتعالى، الحق هو النور فحسب الذي يستضاء به، أما الظلمات فهي كثيرة، فلذلك جمعت في هذا الموطن. فنعم، فالقرآن بليغ جدا، الحق أنه بليغ، لذلك أحدث في قلوب كثير من الناس ممن يسمعه التأثر والأثر العظيم في قلوبهم، فالمشركون بعضهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإلا أثر في كثير منهم، ولكن الجحود فقط. فعتبة بن ربيعة قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المشركون تأثر الناس بالإسلام وانتشار الإسلام، خولوا ربيعة بن عتبة أنه يناقش النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب ويناظره، فذهب عتبة بن ربيعة أبو الوليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فترك له المجال لتكلم، تكلم كثيرا ثم قال: انتهيت يا ربيعة؟ انتهيت يا أبو الوليد؟ قال: نعم. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدرا من فصلت حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام ربيعة وعتبة بن ربيعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده في فيه حتى لا يزيد عليه الصلاة والسلام، أحدث أثرا كبيرا في قلبه، فوضع يده في فيه فقال: ناشدتك الرحم يا محمد، ناشدتك الرحم. فترك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ثم مكث ربيعة، اعتزل الناس اعتزالا فترة من الزمن، اعتزل الناس بعد أن سمع هذا الكلام العظيم. ربيعة بليغ وفصيح جدا، ويعرف اللغة العربية، ويعرف السحر، ويعرف الشعر، فله خبرة ومدارك قوية في مثل هذه الأشياء، فلما سمع كلام الله تأثر، تأثر جدا. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، هذا كلام قوي جدا. فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسدف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يواصل، وناشده بالرحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كف بعد ذلك. وذهب ربيعة معتزلا، عتبة بن ربيعة معتزلا الناس، جالسا في بيته لا يخرج للناس ولا لأهله، لا يخرج للناس ولا لأهله. فقال أبو جهل الشقي: صبى ربيعة. فجاء إلى ربيعة قال: ما صبات؟ تريدون العز؟ تريدون الملك؟ تبعوا هذا الرجل واتركوه، إما اتركوه لا تبعوه، اتركوه ولا تبعوه. وما صبى ومات شقيا، ما أسلم ربيعة بن ربيعة، ما أسلم، ما وفق الإسلام، بيد أن بعض المشركين لما سمع القرآن تأثر وأسلم، تأثر وأسلمه جبير بن مطعم، وكان من سرات المشركين، وكان عالما بالأنساب رضي الله تعالى عنه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أسرى بدر، من أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بسورة الطور، وكان من الأسارى ويسمع القرآن، ويسمع القرآن. قال: فسمعته يقرأ بهذه السورة حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن يطير. وأحدثت أثرا بالغا في قلب هذا الصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وأسلم من سماع هذه الآيات الجميلة التي أثرت في قلبه. وصدق ربنا سبحانه وتعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلا شك أن القرآن له أثر عظيم، أثر في الجن، أثر في الجن وفي مردة الجن، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وإلى صراط مستقيم. هكذا قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا. روى الحاكم رحمه الله في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بوادي نخلة، فجاء أولئك النفر من الجن، وكانوا تسعة، وفيهم زوبعة، رجل جني يقال له زوبعة. فلما حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض: أنصتوا، قال بعضهم لبعض أنصتوا، فلما قضي القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وهدى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم الآيات. انظر رجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى متأثرين منقادين إلى شرع الله سبحانه وتعالى، أحدث فيهم أثرا بليغا هذا القرآن. أقال كذلك أيضا أولئك الذين كانوا من علماء النصارى لساقفة، من يقال لهم لساقفة، لما سمعوا القرآن تأثروا به جدا، تأثروا به بهذا الكتاب العظيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فهؤلاء النصارى تأثروا بكتاب الله سبحانه وتعالى. والنجاشي قرأ عليه جعفر صدرا من سورة مريم، كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا الآيات، وتأثر جدا وخضلت اللحية بالدموع، قال والله هذا نفس الناموس الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. فالقرآن بليغ جدا، القرآن الحق يتأثر به الناس، إلا من أعمى الله قلبه وبصيرته وكان من المعاندين، وإلا المشركون تحداهم الله أنتم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأنكم تفهمون الشعر وتعرفون السحر، هذا قرآن بين أيديكم هاتوا مثله إن كنتم تزعمون أنكم أهل الفصاحة وأهل البلاغة، هاتوا مثله يلا ما استطاعوا. تنزل معهم ربهم سبحانه وتعالى، هاتوا بعشر سور يلا تنزلا معكم، ما استطعتم على الكل هاتوا بعض من ذلك القرآن، هاتوا عشر سور تماثل كتاب الله سبحانه. عجزوا، تنزل معهم أكثر، هاتوا سورة، والسورة ولو من قصار السور كالكوثر والعصر، هاتوا واحدة من هذه السور نظير لهذه السور، هاتوا مثلها. عجزوا أيضا، رجعوا إلى العناد، رجعوا إلى العناد فقط، ما معهم شيء، لما يأسوا من هذا رجعوا إلى العناد وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وفي الآية الأخرى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هكذا لجأوا إلى العناد والعياذ بالله، لأنهم يئسوا وما استطاعوا أن يأتوا بشيء مما أتى به محمد عليه الصلاة والسلام من ربه. نعم، ومسيلمة لما أراد أن يتجاوز حده ويتعدى الحدود فشل، وصار أضحوكة وضحكة يضحك منه الناس، وصار سخرية من أو صار سخرية يسخر منه الناس، لأنه أراد أن يتعدى حدوده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن الصياد اخسع فلن تعدو قدرك، ومن سيل ما يريد أن يعدو قدره. فلما جاء عمرو بن العاص من بلده زائرا لمسيلمة، وكان مشركا عمرو آنذاك، فسأل مسيلمة عمرا ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال أنزلت عليه اليوم أو أنزلت عليه سورة قصيرة بليغة، سورة قصيرة بليغة أنزلت، هم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ولا يعرفون أن هذا قرآن وهذا بليغ، ما في أحد سيأتي مثله أبدا. قال مسيلمة إيش أنزل على صاحبهم؟ قال أنزلت عليه سورة قصيرة بليغة. قال فمكث هنيها سكت قليلا، قال وأنا أنزل علي أيضا، قال هاتوا إيش أنزل عليه؟ قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر وإيش سائرك حفر، وهم أتى بكلمة هكذا وسائرك حفر وكلمة بعدها نهاية السورة حقه. فقال ها يا عمرو إيش رأيت؟ يا وبر يا وبر إنما أنت إنما أنت أذنان وصدر سائرك حفر وحقر، هكذا سائرك حفر وحقر، أيش رأيت يا عمر؟ قال يا مسيلمة والله أنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب. قال يا مسيلمة والله أنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب، أني أعلم أنك كذاب، ولكن إيش أفعل؟ كلام يعني هدرمة كما ترى، يا صدر يا صدر يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر وقر، وإيش من كلام هذا؟ حتى العجاوز تحسن مثل هذا الكلام. وله سورة أيضا نظير هذه السورة، نظير هذه السورة التي هي كما ترى في الركاكة والهزالة، فكان مما يتلى في مساجد بني حنيفة، ومر بعض الناس على مساجدهم وسمع هذه السورة تقرأ في مساجدهم، فأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والطاحنات طحنة، والعاجنات عجنة، والخابزات خبزة، واللاقمات لقمة. وش طحن بعدين عجن بعدين خبز بعدين أكل، حق أكل مسلم فقط. والعاجنات عجنة، والطاحنات طحنة، والخابزات خبزة، واللاقمات لقمة. هذا هو قرآن مسيلمة. فنعم، فاشل مسيلمة. الذي يريد يتحدى حدوده يفشل، والذي يريد يخوض في غير فنه يفشل أيضا كذلك، وفي غير مداركه وما أعطى الله من المدارك يفشل، ويصير ضحكة للناس وأضحوك للناس يضحكون به ويتمسخرون به. فالشخص لازم حدوده وما أعطى الله من القدرات، لازم حدوده وما أعطى الله سبحانه وتعالى من القدرات. فإن تعدى الحدود وتجاوز ما أعطى الله يفضح، ونسأل الله ستره، نسأل الله ستره سبحانه وتعالى. فنعم، فهذا هو كتاب الله، شيء من قليل وفيض من غيظ. قال رحمه الله: فصل في فضائل القرآن وتعليمه. فضائله كثيرة، ويكفي قارئه شرفا أنه يأتي يوم القيامة القرآن يحاج عنه، يحاج عنه ويكون شفيعا لهذا القارئ المعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى. يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ما أعظمها من منقبة الله ومن منزلة لمن اعتنى بكتاب الله سبحانه وتعالى. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، درجات علا ينالها ذوي القرآن. اقرأ، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتدي، اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فما أعظمها من منازل ينالها ذوي القرآن وذو العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن، هذا القرآن خير من الدنيا وما عليها لأن يغدو. أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، أي أنهما ثمينتان السناب، يأتي بناقتين كوماوين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، كلنا يريد هذا، يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق ويأتي بناقتين كوماوين. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية أو يتعلم آية، فيقرأ آيتين أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوين، أو ثلاث خير له من ثلاث، أو أربع خير له من أربع ومن عدادهن. ما أعظمها من منزلة، والله ما أجمل كتاب الله سبحانه وتعالى وما ينطوي عليه من الخير، خير الدنيا والآخرة للناس. ولكن نسأل الله السلامة، بعض الناس شقي والعياذ بالله، لا يعرف الخير أينه ولا يدرك الخير بسبب الطمس والران الذي يعلو القلب والعياذ بالله، ويتدرج علو الران أو علو الران في قلبه بسبب معاصيه وآثامه وذنوبه وعدم نزعه إلى التوبة وإلى الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى، فتجد الران يتراكم عليه فلا يكاد يفقه حديثا والعياذ بالله. وإلا المنافقون شاهدوا كتاب الله وشاهدوا الآيات العظيمة التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قلوبهم عليها الختم، فما استفادوا بسبب تلك المعاصي والذنوب والختم الذي قد ختم به على قلوبهم، نسأل الله السلامة. القرآن هو معجزة رسول الله العظمى، ولقد أوتي آيات أخرى عليه الصلاة آيات أخرى، ولكن المعجزة العظمى هي كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله الناس، وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثر الناس تبعا أو أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. ونعم، هو أكثر الأنبياء، هذا الرجاء حققه الله سبحانه وتعالى له، كما تعلمون من حديث ابن عباس أنه رأى أفقا في السماء فظنه قومه، ظنهم قومه، فقالوا: هذا موسى وقومه. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأنهم أعدادا هائلة، أكرمه الله سبحانه وتعالى بكثرة الأتباع وبكثرة المتمسكين بدين الله سبحانه وتعالى. فالقرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم العظمى. الأنبياء الذين قبله أوتوا من المعجزات ما أوتوا. موسى جمعت له معجزات وآيات كثيرة، عصا سنة، بحر جراد وقمل، يد ودم بعد الضفادع طوفان، هذه 10 آيات أو 9 آيات جمعت لموسى عليه الصلاة والسلام، ومعجزات عظيمة. معجزة العصا يضرب بها الحجر فإذا بأنهار تتفجر، يضرب بها البحر فإذا بالبحر ينشق ويصير كالطود العظيم، جبال عظيمة تصير البحر بعد أن كان ماء جاريا، أو بعد أن كان ماء جاريا تصير جبالا عظيمة بضربة موسى هذا العصا. آية من آيات الله تلك العصا التي كان يحملها موسى عليه الصلاة والسلام. الجراد آية أرسل، الضفادع آية، اليد تلك التي أخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين آية عظيمة جدا. وكذلك غير ذلك ما جمعت في هذا البيت الطيب الذي جمع آيات موسى، عصا سنة، بحر جراد وقمل، يد ودم بعد الضفادع طوفان، هذه آية موسى عليه الصلاة والسلام جمعت لها. عيسى عليه الصلاة والسلام أوتي من الآيات الشيء العظيم جدا، إحياء الموتى آية عظيمة ولا شك، إحياء الموتى، إبراء الأكمة والأبرص آيات عظيمة أوتيها هذا النبي عليه الصلاة والسلام. علمه وإخباره ربه سبحانه وتعالى له بادخار قومه ما يدخلون في بيوتهم، وإخبارهم بما يدخلون في بيوتهم من غير اطلاع منه، من غير اطلاع. هذه آية يقول أنت تدخر كذا وأنت تدخر كذا، هذه آية ما هي سهلة أنه يخبرهم بما في بيوتهم مما يدخرون. لكن آية نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزة نبينا أعظم وأعظم من ذلك كله أعظم. وكل يعني مجتمع يأتي الله سبحانه وتعالى بما يناسبه من الآيات، بما يناسبه من الآيات. قريش أهل الفصاحة وأهل البلاغة، فجاء الله بما هو أعظم من بلاغتهم وأعظم من فصاحتهم. أولئك النصارى تعلمون ما عندهم من الأشياء مثل هذه الأشياء التي يتبجحون بها، فيأتي الله سبحانه وتعالى بما هو أعظم مما هو عندهم. وهكذا فالآيات تناسب المجتمعات التي هم عليها، التي هم عليها، حتى يعجزهم الله سبحانه وتعالى أنتم على كذا فهذا أبلغ مما أنتم عليه. فإذا هذا ليس بقدرة العبيد وليس في رؤوس العبيد، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فصل في فضائل القرآن وتعليمه. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، قال: شعبة: قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صحيح، أخرجه البخاري عن الحجاج بن هال عن شعبة إلى هنا.